يدعو وفي ك يدعو. أولا من المعروف أن حروف الجر ما تدخل إلا على الأسماء، أليس كذلك؟ ويدعو هنا فكيف أدخل حرف الجر على الفعل؟ نقول هنا ليس المراد بالفعل لفظه، بل المراد معناه، أي وفي كهذا المثال، وفي كهذا المثال، نعم، أو وفي كلفظ يدعو، وفي كلفظ يدعو. يدعو فعل مضارع آخره واو مضموم ما قبله، وهو معتل بالواو، له نظير، يدعو له نظير، يسمو، يقفو، يدنو، يعلو، يغزو، لا يرمي، لا، طيب يرجو، كثير. طيب وفيك يدعو وك يرمي، يعني وك هذا الفعل أيضا، أو هذا اللفظ، لفظ يرمي فعل مضارع معتل بالياء، له نظير يجري، يشفي، يجني، نعم، يحمي. يعطي. طيب إذن كل مضارع معتل بالياء. ويرى، يرى أيضا فعل مضارع معتل بالألف، له نظير، يسعى ويخشى، نعم، بس ايش ينأى ويلهث يلهى، لا يلهى، لا نحن نقول ينأى، لكن الحمد لله جاف الله ينأى، أما يلهى ما يقال يلهو، نعم. طيب معتل بالألف، إذا الفعل المضارع يعتل بالواو فيدعو، وبالياء فيرمي، وبالألف فيرى. ها؟ يقول في هذه الثلاثة المعتل فالرفع مع نصب الأخير قدر، فالرفع في الثلاثة قدر، يقدر الرفع على الثلاثة كلها، المعتل بالواو والمعتل بالياء والمعتل بالألف، يقدر فيه الرفع. فتقول مثلا زيد يدعو ربه، تقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلى مثل فيه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. ثاني يرمي، فلان يرمي صيدا، فلان يرمي صيدا، تقول يرمي فعل مضارع مرفوع وعلى مثل فيه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ويرى، تقول فلان يرى، يرى فعل مضارع مرفوع بضمه مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، ما نقول مثل ذيك الثقل، هذيك ما هو يعني ما هو متعذر أن تظهر عليها الضمة، ممكن تقول يدعو، تقول يرمي، ممكن، لكنها ثقيلة. أما يرى ما يمكن يتقع عليها الضمة، وما من ظهورها التعذر. قال مع نصب الأخير، الأخير أيضا يقدر عليه النصب، فتقول فلان لن يرى، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويرى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. يلا عطني إياه ثقيل الآن، ماذا قلته؟ لا. ها؟ لازم ولا قال هون؟ هون لا. منع من ظهور التعذر، فتقول لن يرى، ما يمكن تظهر الألف على الألف، الفتحة على الألف،

هو الصحيح. مثال ذلك جاء أبو زيد، فنقول جاء فعل ماضي وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ما نقول أبو مرفوع بضمة مقدرة على الواو كما قيل به، بل نقول الواو نفسها هي هي هي علامة الإعراب. أبو مضاف وزيد مضاف إليه مجهول بالكسر الظاهرة. قال وهي أب أذلك الآن أب مفرد مكبر أولا، أخ كذلك، حم كذلك، ذو كذلك، فو فو وش فو؟ فو لغة في فم، لغة في فم، ويقال بالميم ولا لا؟ نعم ويقال بالميم. قال والشرط في إعرابها بما سبق، الشرط في إعراب هذه الخمسة بما سبق، وش السابق؟ بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. شرطها اسمع، أولا إضافة لغير ياء من نطق، هذا واحد يشترط أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة في ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر، إن كانت غير مضافة ترفع بالضم وتنصب. وتقول جاء أب أو ما أصلح، جاء أب أب كبير، نعم يصلح، أب فاعل مرفوع بضمة الظاهرة لأنه غير مضاف. وتقول مررت بأخ كريم، مررت بأخ كريم، البحر جر وأخ اسم مجهول بالباو أم جره إيش كسرة ظاهرة في أخيه كسرة، فصار إذن الشرط الأول الإضافة. فإن كانت غير مضافة فبماذا تعرب؟ تعرب بالحركات الظاهرة، رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة. تمام زين. طيب الثاني لغير ياء من نطق، يعني لغير ياء المتكلم، من نطق الناطق المتكلم، فإن أضيفت إلى المتكلم فيه ما تعرب هذا الإعراب. لماذا تعرب؟ في الحركات مقدرة على ما قبل المتكلم، في الحركات مقدرة على ما قبل المتكلم. تقول جاء أبي، جاء فعل ماضي، أب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أب مضاف ولا مضاف إليه. طيب لغاتنا يا جماعة، جاء أبوي، ايش نقول فيها؟ غير معتبرة. جاء أبويا، جاء في الماضي، أبو فاعل مرفوع وعن مضاف إليه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف ولا مضاف إليه، صح؟ ما صحيح؟ طيب صحيح، صحيح أنه غير صحيح. إذن ما هو الصواب؟ أن تقول جاء أبي، تقول جاء أبي، قال الله تعالى إن هذا أخي، ما قال إن هذا أخوي، قال إن هذا أخي. تعرب أخي؟ أخي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع مظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، أخ مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر. واضح الآن أمامكم؟ طيب إذا لم تضف أعربت بحركات ظاهرة، إذا أضيفت إلى الياء

لماذا قلنا حرف نفي؟ يعني كذا قلت لم يقم. طيب وجزم وقلب قلبته الحال والاستقبال إلى الماضي. نعم. نجعل نعم له جار مجرور. وين الفاعل؟ ضمير مستتر حقيقة له جوازة. نعم. جوازا نعم. ولا جوازا؟ لماذا وجوبا؟ لأن وجوبا هو وهذا تقديره إذا ما سوى وجوبا. وجوبا مش تقدير أخوان؟ نحن أنا ونحن وأنت وهذا تقديره نحن له جار ومجرور. نعم. متعلق متعلق المفروض. نعم. المفروض تأتيه ما هو يتعلق المفروض كائنا دائما الغالب يقدرون كائن. ألم نجعل عينين كائنين له عينين. طيب المحذوف هذا المحذوف ايش محل من الاعراب؟ المفعول الثاني مقدم. المفعول الثاني نجعل مقدما عينين. المفعول الثاني ولا الأول؟ المفعول الأول. نعم. منصوب على مصدر الياء لأنه مكلف. نعم. الياء على اثنين ما في عيني بس. طيب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. أنت قرأ؟ نعم. قال رجلان لا الله تعلق. طيب صح. من الذين يخافون ما هو لازم أرجع. يلا يا سامي قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. غسلوا غسلوا في الأمر والواو مبني شو مبني عليه؟ مبني على حذف. مبني على حذف النون والواو فاعل. كل امر اتصل به واو جماعه او لك اثنين او يا مخاطبه وهو مبني على حذف النون والحرف الأخير هو الفاعل. نعم. وجوهكم مفعول به كله. وجه مفعول وكافر. وجوه مفعول وكافر. كمل كمل إعراب مفعول عليه. وجوه مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. نعم. وكافر وعلامة نصب. وجوه مضاف وكاف مضاف اليه. نعم. مبني على ايش؟ الكاف مبني على اي شيء؟